الأخ يسأل عن حكم استخدام الألفاظ الأجنبية من غير حاجة، وهذا أيضا في تفصيل. إذا كان يستخدم اللفظ واللفظين فهذا جائز ولو من غير حاجة، والدليل على هذا ما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم خالد هذا السنة، أي حسن باللغة الحبشية، أي حسن باللغة الحبشية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بلغة أهل الحبشة من غير حاجة. وكذلك علي رضي الله عنه قال لرجل قالون، يعني هذا جيد باللغة الرومية، وهذا دليل على النطق باللهجة الأجنبية من غير حاجة إذا كان في الكلمة والكلمتين. وأما إذا كان يرطم رطانة من غير حاجة ويستبدل عن اللغة العربية اللغة الأجنبية فإنه يمنع من ذلك، لأن هذا يؤدي إلى نسيان اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال العلماء بأن الرجل الأعجمي إذا أسلم فإنه يتعلم اللغة العربية حتى يتمكن من فهم القرآن ويتمكن من فهم الإسلام، والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما كون كثير من الناس الآن يتباهى ويتفاخر باللغة الأجنبية والرطانة بها، حقيقة أنه لا فخر لولا نقص العقول ونقص الأديان. ولذلك مما أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أنه قال إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة حرمت. إذا كانت العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة تحرم، فكيف مثل هذه اللغة الأجنبية؟ وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك للحاجة، وذلك للترجمة وتبليغ الإسلام ونحو ذلك. أما من عدا هؤلاء فلا حاجة لهم إلى هذا.